بالله من الشيطان الرجيم. يا ابني بس جدع. ايوه الله يفتح عليك جدع. انت 10 انا ساكت يا عم. الحنية ربنا يفتح عليك يا شباب. بسم الله عليك يا شيخنا. إذاعة، عايز إيه من الإذاعة غير إنه يكون أحلى واحد في العالم كله؟ فلا مدرسة. أي والله والله مدرسة. واللي يقول غير كده ما يعرفش حاجة. فعليك عظمة. بس بقى نسمع بقى. حبيبي يا سيدي. الله يا أستاذ في حبيب سلمان انا بتفرم انا بتفرم شوية بس فلولا الله يا استاذ قلبك سليم يا حبيبي والله الله قلبك سليم احمد ربنا عليه فلولا الله أكبر يا سيدي الله أكبر يا حبيب اجعلنا منهم يا رب. يا رب سكة يا مشرف سكة. لا إله إلا الله. السلام ورحمة الله. لا إله إلا الله. بحق من قيل فيه أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. الله عليك. بتجيب الكلام الحلو ده منين؟ من قلبك. جبسوني يا ممتع يا ممتع يا شيخ. الله يا سيدي احنا معاك بقلوبنا يا سيدنا. يا رب يا رب اجعلنا من أهلها يا رب. عيوني يا نور عيوني. الله. كفانا أن نراك وأنت أشهى من العسل المصفى. جميل. تعليك. عظيم والله. يا نعم. يا نعم. تعليك. سلم يا رب، سلم يا رب، سلم من هذا النزول يا رب. استر يا رب، استر. الله أكبر. لا إله إلا الله. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إن عالم يا أخي، عالم، عالم والله، عالم. كلمة عالم شو هي؟